بالأثر ما وجدت ما وجدته من رواية عمر، يعني من رواية المغيرة ومن رواية ابن عباس وغيره، ولكن ما وجدت رواية عمر، ما أدري لعله قصور مني أو لعله خطأ من شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية تعلمون أن هذه الفتوى إنما كتبها في جلسة بعد صلاة العصر، يعني في جلسة واحدة من حفظه، في كل هذه الرسالة في جلسة واحدة من حفظه، ولم يرجع إلى مكتبته ولا إلى دواوينه، لأنه كما سبق في بيان ترجمته كان آية من آيات الله جل وعلا في الحفظ من جهة، وفي استحضار النصوص وحسن التدليل وحسن الاستشهاد بها في مواطنها عليه رحمة الله. وهذه ميزة في الحقيقة الله تبارك وتعالى يعطيها لطائفة من علماء هذه الملة، يعطون قوة عجيبة في هذا الباب. هذه مثل ما يشهد العلماء مثلا، وهذه خاصية تميز بها من بين علماء هذا العصر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، يشهد له العلماء ناهيك عن طلبة العلم بأن الرجل أوتي قوة لا نظير لها في قوة الاستشهاد بالنصوص، يعني كأن الرجل إذا عرضت عليه المسألة نصوص الشرع كلها بين عينه، نصوص الشرع كلها بين عينه، نصوص القرآن، نصوص السنة الموجودة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، ينتقي ويختار منها ما يحتاجه دليل لموضعه، خاصة إذا كان يعني الإنسان يستحضر هذا أو يذكر هذا من حفظه، يستحضره من حفظه. ولهذا قلنا مرة أنه فرق بين الإنسان يكتب من حفظه ويكتب في مكتبته وهو يرجع ويراجع المصادر والمراجع وهو يكتب، فرق بين هذا وذا. ولهذا تجدون مثلا الفرق بين كتب الشيخ العثيمين اليوم مثلا أو غيرها ككتب الشيخ ناصر عليه رحمة الله، الشيخ ناصر يكتب في مكتبته بالرجوع إلى مضان الأحاديث والآثار وما إلى ذلك وبالتدقيق العلمي المعروف به عليه رحمة الله، وشيخ العثيمين كتبه جلها إنما هي ما كان يلقيه من دروسه، جمعها له طلبته ونسخوها ثم بعد ذلك عرضوها عليه أو قرأوها، أقر ما أقر وصحح ما صحح وحذف ما حذف، لأن ليس الإلقاء كالكتابة، يختلف هذا وذاك. وينبغي كذلك أن يعلم أن الذي ينسخ هذا ويفرغ مثل هذه الأشرطة ينبغي أن يكون مؤهلا لذلك، ولهذا العلماء الآن يحذرون من هذه المؤلفات أو الكتب التي خرجت بعد أصحابها، خرجت بعد أصحابها، وأصحابها في آخر أيامهم يصرحون أنهم لم يرضوا عنها بعد. شيخ ناصر في آخر أيامه يقول عن السمر المستطاب أنه ليس راض عنه بعد، ويقول عن سنن أبي داود كذلك أنه يحتاج إلى أنه يحقق أكثر وما إلى ذلك. رغم ذلك بعد وفاته تخرج كل هذه الكتب، بل ورقات ربما توجد في مكتبتي تخرج، أي ورقة يلقاها الشيخ ناصر تخرج إلى عالم المطبوعات. وهذا في الحقيقة من الخطأ بشهادة أهل العلم. كذلك بالنسبة للشيخ العثيمين، بعد وفاة الشيخ كل الأشرطة السلاسل العلمية أصبحت كتب، شرح الحلية، شرح الأجرمية، شرح الأدب المفرد، شرح الألفية، شرح كذا شرح كذا. ومن فرغ هذه الأشرطة ومن قام بهذا، إذا كان علمنا أن الشيخ في حياته يوقف بعض الطبعات لبعض المؤلفات التي أصلها تفريغ أشرطة، يوقفها الشيخ لأن تطبع لأنه لاحظ عليها أشياء وقد قرأت عليه ورجع، كالعقيدة الواسطية والشرح الممتع، حتى يراجعه الشيخ مرة أخرى. هذا لا بد أن يكون يعني من باب الأمانة العلمية في هذا الباب، فأهل العلم يفترقون أو يختلفون في مثل هذه الأمور التي هي من خصائصهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا البيان العظيم، وهذا كذلك شهادة أخرى من صحابي آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا ترك أمته على المحجة البيضاء، أنه تركهم على المحجة البيضاء، أي بيّن لهم البيان الشافي الكافي. ثم قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين. وهذه الحقيقة سبق التدليل عليها، يعني ذكر شيخ الإسلام دليلها من الكتاب ومن السنة ومن آثار سلف هذه الأمة أي الصحابة، فيه منفعة في الدين. وإن دقت أي كانت دقيقة جدا، حتى علمهم أداب قضاء الحاجة، علمهم ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا من الأسماء والصفات، علمهم كيف يصلون الصلاة التي يقبلها الله جل وعلا منهم، علمهم كيف يحجون، علمهم كيف يبيعون ويشترون ويتعاملون مع الناس، علمهم كيف يحكمون في رعيتهم أمور المتعلقة بتسييس أمور المسلمين، علمهم أحكام متعلقة بالجهاد والقتال في سبيل الله جل وعلا، علمهم كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل. وعلمهم مع هذا كله إذا أراد أحدهم أن ينام كيف يفعل وماذا يقول، إذا أراد أن يقضي حاجته كيف يفعل وماذا يقول، وما إلى ذلك. هذا دليل على أن الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أمته إياه تعليم ما بعده تعليم. وإن دقت أن يترك أو أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، علمهم هذه الأمور ثم لا يعلمهم مسائل أو حقيقة الإيمان. وفي هذا إشارة إلى حقيقة الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. كيف يقولون بألسنتهم إذا أرادوا أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى وأن يحققوا هذا الإيمان، أن يقولوا كلمة التوحيد؟ ثم علمهم ماذا يجب عليهم أن يعتقدوا بعد نطقهم بهذه الكلمة من مسائل الإيمان والاعتقاد التي هي مسائل قلبية، التي هي مسائل قلبية. وإن كان الإيمان هو التصديق، إلا أنه تصديق وقول وعمل كذلك. وعلمهم كذلك كيف يعبدون الله جل وعلا، كيف يعبدون ربهم تبارك وتعالى، هذه الأمور التي هي أشرف المقاصد، لأن الله جل وعلا خلق الثقلين من أجلها، خلق الجن والإنس، ما خلقهم إلا لأجل تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. فكانت هذه العبادة هي أشرف المقاصد التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، التي من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل، هذا يدل على عظمة هذا المقصد، وأنه هو المقصد الذي يكون فيه الامتحان، امتحان الخلق، مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، مؤمن صدق المرسلين وحقق الإيمان وحقق مقتضيات الإيمان وأطاع ربه وحقق التقوى كان من المؤمنين الفائزين، وكافر مكذب لما جاءت به الرسل، معاند لطريقهم ولهديهم، تارك لعبادة ربه جل وعلا وطاعته، هذا كافر. فريق في الجنة وفريق في السعير، والوصول إليه غاية المطالب، أي الوصول إلى الله تبارك وتعالى، الوصول إليه بمعرفته أولا، ومعرفته لا تكون إلا من خلال معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه. معرفة الله جل وعلا تتحقق بهذا، تتحقق بهذا، وهذا الذي هو توحيد المعرفة أو التوحيد العلمي لله عز وجل. ثم الوصول إليه كذلك فيما أخبر أو بشر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الوصول إليه لا يكون إلا بطاعته جل وعلا بعد معرفته، المعرفة الحقة. بل هذا، قال شيخ الإسلام، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، خلاصة الدعوة النبوية، بل خلاصة دعوة سائر الأنبياء، يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الأنبياء تدور حول هذا الأمر العظيم، حول تحقيق عبادة الله عز وجل. ولهذا ينبغي على كل مؤمن إذا قصد عملا من الأعمال، قصد به القرب إلى الله جل وعلا، دائما وأبدا يسأل نفسه: هل هذا عبادة لله جل وعلا؟ هل هذا عبادة لله تبارك وتعالى؟ كيف يعرف أنه عبادة أم لا؟ إذا كان عبادة ما دليله؟ هؤلاء الذين خالفوا في هذا الباب، في باب توحيد الأسماء والصفات، أولوا صفات الله جل وعلا وعطلوا هذه الصفات، لو أن أحدهم سأل نفسه هذا السؤال: هل هذه عبادة لله جل وعلا؟ أن يقول الله تبارك وتعالى واصفا نفسه، مثبتا صفة من صفاته: الرحمن على العرش استوى، ثم يعمد هؤلاء إلى أقوال أو إلى قول بعيد أثبت أهل التحقيق من العلماء أنه قول محرف على قائله، يحملون يتركون المعنى الصحيح الذي جاءت به هذه اللغة والذي أنزل به هذا الكتاب، يتركون هذه المعاني وينحرفون إلى هذا المعنى البعيد، فيقعون في هذه المخالفة وفي هذا المنكر، أنهم عطلوا عن الله جل وعلا صفة أثبتها لنفسه، أثبتها لنفسه جل وعلا. لو سألوا أنفسهم هذا السؤال لعلموا أن هذا ليس عبادة لله، لأنه ليس ثمة دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول واحد من سلف هذه الأمة واحد، بل أقوال السلف، أقوال السلف جميعهم على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، كما جمع هذا، أي جمع أقوالهم الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في كتابه القيم في هذا الباب، صفة العلو للعزيز الغفار تبارك وتعالى، نقل فيها مئات النقولات عن السلف أن المقصود بالاستواء العلو، وإثبات صفة العلو لله جل وعلا، العلو معناه الصحيح علو ذات وعلو قهر وعلو منزلة، علو ذات وعلو قهر وعلو منزلة لله تبارك وتعالى. قال: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، وزبدة الرسالة الإلهية التي أنزل الله جل وعلا من أجلها هذه الكتب السماوية، وأمر هؤلاء الذين أنزل عليهم هذه الكتب أن يبلغوا هذه الرسالة للخلق. هذه الزبدة هي عبادة الله تبارك وتعالى، عبادة الله تبارك وتعالى التي لا تقوم ولا تصح إلا بمعرفة، بمعرفة بالله جل وعلا وعلم بما يستحقه من صفات الجمال والجلال. ثم قال: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. هذا الذي بلغ كل شيء وإن دق، بل بلغه وبين تفاصيل أحكامه، بين تفاصيل أحكامه، يترك الأصل الأصيل والأمر العظيم الذي من أجله بعثه الله جل وعلا، ومن أجله بعث الله تبارك وتعالى المئات من إخوانه الأنبياء. هذا لا يكون أبدا، بل إن الرسول بلغه غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع منه ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الأمر، لأن الذي ينكر هذا كافر خارج عن ملة الإسلام بإجماع علمائهم. الذي ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غش هذه الرسالة، ما بلغ رسالة الله تبارك وتعالى، ما بلغ في هذا الأمر وفي هذا الباب وهو أعظم الأمور كلها فيما أمر أو فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. طيب، إذا كان اعتقد هؤلاء أنه بلغ، فمن المحال، قال شيخ الإسلام، أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. لأنه إذا أثبتنا وآمنا وأيقنا أن الله جل وعلا بين هذا الأمر للناس، أي أمر الإيمان، أمر العقيدة، أمر توحيد الأسماء والصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه كذلك، إلا أن الأمة لم تتفهم هذا الأمر ولم تتفقه فيه. دليل ماذا؟ دليل على أن حملة هذا البلاغ لم يكونوا أمناء، الذين بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أمناء، إما أنهم حفظوا ألفاظا لم يفقهوا معانيها فبلغوها بهذه الصورة، كما يتهمهم هؤلاء المبتدعة في مقولتهم الشنيعة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم. يقصدون بهذا أن طريقة السلف لا علم فيها، طريقة السلف لا علم فيها، وأن علم السلف في هذه المسائل علم ساذج، ينقلون ألفاظا لا يفقهون معانيها عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذا بطريق الإلزام. وهذا سبق أن أشرنا إليه، أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله من طريقته في رده على المخالفين أنه يستعمل مقدماتهم ويستعمل طريقتهم ويرد عليهم من خلال أدلتهم وحججهم، كما فعل في كتابه العظيم درء تعارض العقل مع النقل. هذا الكتاب الذي رد فيه على الفلاسفة والزنادقة ورد على شبههم كلها شبهة شبهة، وهذا من خلال أدلتهم ومن خلال أصولهم التي بنوا عليها هذه البدع التي خالفوا فيها منهج أهل الحق، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فهم إذن ينتقلون إلى المرحلة الثانية وهي التهمة لحملة هذه الرسالة ولمن بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا قال شيخ الإسلام: فمن المحال أن يكون خير أمته، خير هذه الأمة هم الصحابة، وهذا بشهادة الله جل وعلا لهم وفي آيات كثيرة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى أن قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني الفضل كل في هذا فاز به أهل السبق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سابقون في الدنيا وسابقون كذلك في الجنة يوم القيامة. هؤلاء بشهادة الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني، أهل الزمن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك أو الأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على كون هؤلاء خير الناس كثيرة. الخيرية منوطة بأمرين عظيمين، تقوى الله جل وعلا بأمرين عظيمين، العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أعلم هذه الأمة بعد النبي، ولا يماري في هذا إلا جاهل حاقد مبتدع من أمثال الرافضة أو غيرهم. وفي باب العمل كذلك هم أفضل هذه الأمة عملا وتقوى لله جل وعلا، حتى أصبحوا مضرب المثل في هذا الباب. وإن كان كلامهم قليل وتكلفهم يسير، ليس لديهم كثرة كلام وقيل قال مثل ما هو موجود الآن بين مسلمي هذا الزمان، أعمارهم تفنى وهم في قيل وقال فلان وعلان، سألوا الله العفو والعافية. الصحابة لا يتكلمون كثيرا، كلامهم قليل إلا أن علمهم غزير عظيم، لا يتكلفون أبدا إلا أن في أعمالهم القوة، لأنهم أخلصوا لله جل وعلا قصدهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا قاعدة عامة، يطعمون لوجه الله وينصحون لوجه الله ويأمرون ابتغاء مرضات الله ويجاهدون في سبيل الله. هذه ميزة تميز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل الناس تكلفا وأكثر الناس إخلاصا وعبادة لله تبارك وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، والقرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا مصطلح أصبح إذا ذكر علم معناه. المقصود بالقرون الفاضلة هي القرون الثلاثة، ليس معنى هذا القرن الذي هو باصطلاحنا المعروف يعني المئة سنة، القرن المقصود به الجيل، جيل الصحابة، ثم بعد هذا الجيل جاء جيل آخر وهو جيل التابعين. وسموا بالتابعين لأنهم كانوا أتباعا للصحابة على الحقيقة، تبعوا هؤلاء على منهجهم، تبعوهم في دينهم وفي هديهم، لم يخالفوا ولم يعلم مخالفة هؤلاء يعني في الجملة، وإلا بدأت المخالفة تظهر في زمن الصحابة. أول فرقة خرجت وفارقت أهل السنة والجماعة والصحابة متوافرون متواجدون هي فرقة الخوارج التي ظهرت في زمن علي رضي الله تعالى عنه. الخوارج الذين تميزوا عن أصحاب رسول الله، ما هوش تميزوا بكونهم حملوا السلاح فحسب وكونوا جماعة وحزب فقط، تميزوا بما خالفوا به أهل السنة والجماعة. ولهذا دائما وأبدا الانتساب الانتساب لهذا المنهج ليس انتسابا اسميا او انتساب على الطريقة الحزبية بلون او بشعار او ما الى ذلك، الانتساب بمدى سيرك واعتقادك لمنهجهم. منهجهم واضح، معالمه بينة، من خالف في اصل ارحمونا بقدر ما الله يعني. من خالف في اصل من هذه الاصول خالف منهج اهل السنة والجماعة. الخوارج خالفوا في مسائل الايمان، خالفوا في مسائل الاسماء والاحكام، خالفوا في مسائل عدة. جزاك الله خير. الحمد لله. هذه أول فرقة ظهرت في زمن الصحابة، ظهر القدرية بعد هؤلاء في زمن الصحابة. من آثار ظهور الخوارج ظهور الرافضة الشيعة، ظهروا كذلك في زمن الصحابة الذين زعموا تشيعهم لعلي رضي الله تعالى عنه وهو بريء منهم ومن شرهم وبدعهم. ومن نتائج ظهور الشيعة ظهر النواصب، والنواصب شبه رد فعل لأهل التشيع، والذين ناصبوا أهل البيت العداء عياذا بالله تبارك وتعالى. والمتتبع، هذه فائدة بين قوسين، المتتبع لتاريخ الفرق وظهورها عامل مشترك فيها جميعا، أن هذه الفرق جميعها ظهرت في العراق، كلها ظهرت في العراق. العراق بلد الفتن، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من ها هنا، أشار إلى بلاد العراق. الروافض من هناك، الخوارج من هناك، حتى قتلت عثمان وإن خرجوا من مصر إلا أن النواة وفكر الخروج إنما ظهر في الكوفة أولا، ثم بدأت القدرية ظهرت في البصرة وهكذا. حتى الفرق التي عرفت في بعض البلاد كانت نواتها في بلاد العراق، مثل الذين سفكوا دم عثمان من مصر خرجوا، أو مثل النواصب الذين كانت شوكتهم في الشام، إلا أن أصل هذه الفرقة كانت من الكوفة وهكذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمحال قال أن يكون هذه القرون المفضلة، جاء بعد الصحابة هؤلاء وهم التابعون، يكفيهم فضلا أن شيوخهم وأئمتهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب رسول الله. ومن فضل الله جل وعلا ومن كرمه لهذه الأمة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام توزعوا في الأمصار، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من فضائلهم في شدة حبهم لنشر الخير. خرجوا من المدينة وهي أحب البقاع إلى قلوبهم، وفيها جاء فضل الموت فيها، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الصحابة ما كانوا يجهلون مثل هذه النصوص ولا مثل هذا الفضل، ولكن علموا أن فيه ما هو أعظم وأفضل لهم عند الله تبارك وتعالى. فخرجوا في بلاد الدنيا، منهم من استوطن العراق، ومنهم من استوطن بلاد الشام، ومنهم من استوطن بلاد مصر، ومنهم من استوطن بلاد خراسان، ومنهم من استوطن بلاد اليمن. فكان في انتشارهم انتشار لخير عظيم، تتلمذ على أيديهم جبال العلم من أئمة السلف كمجاهد وعكرمة وعطاء وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحسن البصري وغيرهم من كبار هؤلاء، وسعيد بن المسيب وغيرهم من كبار هؤلاء الأئمة الأعلام. ثم جاء من بعدهم تابع التابعين أو تابع التابعين، هؤلاء الذين تتلمذوا على هؤلاء، يعني تتلمذوا على التابعين، أخذوا العلم عنهم، أخذوا العلم عنهم وانتهجوا منهجهم. وهؤلاء جميعا، وهذا يعني يفهم من هذا الحديث أن هذه الأفضلية بالإجمال، وإلا قد يكون فرد من الأفراد من التابعين أفضل من فرد من أفراد الصحابة، قد يكون هذا في علمه وفضله، ولا معتقد أهل السنة والجماعة كأويس القرني عليه رحمة الله، وهو من التابعين، إلا أنه قد يكون أفضل من فرد من أفراد الصحابة، لأن الصحابة يتفاوتون في مراتبهم ومنازلهم، وكذلك التابعون يتفاوتون في مراتبهم ومنازلهم، وكذلك تابع التابعين يتفاوتون في مراتبهم ومنازلهم، إلا أنه في الإجمال هذه القرون هي القرون المفضلة، وأولها قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن تابعي التابعين. كانوا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. يعني هؤلاء ومن فيهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كبار أئمة التابعين، ومن كبار أئمة تابع التابعين، ومن أئمة تابع التابعين، الأئمة الذين اجتمعت كلمة المسلمين على هدايتهم ودرايتهم، ومنهم الإمام أئمة السنة الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الأوزاعي والإمام وأئمة الفقه الإمام مالك الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء جميعهم والعلم كله ينسب إليهم، العلم كله ينسب إليهم، يعني ينسب العلم إليهم في مسائل الدين كلها والمسائل الشرعية جميعها إلا مسائل الإيمان، إلا مسائل الإيمان. ولهذا من السفه الذي يقع فيه متعصبة المذاهب أنهم يتبعون إمام المذهب في الأحكام الفرعية ويخالفونه في أصل الديانة، يخالفونه في عقيدته. وضربنا مثال الحلقة الماضية عن مخالفة المالكية لعقيدة الإمام مالك. الإمام مالك عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، بل هو إمام من أئمة هذا الشأن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفيه مؤلفات في هذا الباب. هذا الإمام هذه عقيدته، ولهذا من جاء بعده من خالص أتباعه من خالص أتباعه، ولا أقول من تلاميذه لأن تلاميذه جميعهم كانوا على عقيدته، من خالص أتباعه كأبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، عالم المغرب في زمانه الذي كان يلقب بمالك الصغير، هذا كان على عقيدته، ودليل ذلك ما أثبته في رسالته. وفي هذه الرسالة إثبات لأن مسائل العقيدة والإيمان هي أهم المسائل، هي أهم المسائل وأعظمها، لأنه بدأ الرسالة التي فيها جمع الأحكام على مذهب مالك بمقدمة، المقدمة فيها عقيدته وإثبات لعقيدة أهل السنة، إثبات لعقيدة أهل السنة، فكانت عقيدته على على على على يسر ألفاظها وعلى بساطتها وإيجازها، إلا أنها جامعة لعقيدة أو لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ننصح إخواننا من طلبة العلم أن يجتهدوا، ولها شروح، منها شرح الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى. قال: فهؤلاء كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن العلم هو الإمام سابع، فإذا لم يقولوا به ولم يبينوه بهذا الوجه كانوا غير عالمين، كانوا غير عالمين، وهذه تهمة خطيرة، لأن ضد ذلك يعني ضد العلم إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. يعني هذا الذي وقع مما يزعمه هؤلاء، مما يزعمه هؤلاء المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، اعتقادهم هذا فيه تهمة لهؤلاء لحملة الوحي، إما أنهم لم يعلموا وبالتالي لم يقولوا، والجمع بين هذا وذاك يتحقق، لأن الإنسان إذا ما علم شيئا لا يمكنه أن يقول به، كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، الذي عدم علما لا يمكنه أن يقول، أن يتكلم بعلم أو أن يقوله أو ينشره، هذا أول وهذا باطل. وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وفي هذا تهمة أخطر، أنهم غشوا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعتقد الروافض أن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا، بعد النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا إلا طائفة قليلة منهم، وهذا هذه شبه المبتدعة. المبتدعة دائما دينهم قائم، ما من طريقة من الطرق البدعية إلا ودينها قائم على الطعن في الغير، الطعن في الغير، لا بد ذلك، لا بد من ذلك. الروافض طعنوا، النواصب طعنوا، الخوارج طعنوا، ما مش طعنوا فقط، طعنوا وسفكوا الدماء البريئة، وقس على ذلك، وقس على ذلك. وأيما طائفة جعلت من دينها الطعن، هذه على نحلة من هذه النحل عياذا بالله، الطعن في أهل الحق، الطعن في حملة الوحي، الطعن في علماء هذه الأمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا الخوارج دينهم الطعن في العلماء، أول ما يبدأون كلامهم أو خطبهم أو الدعوة إلى ضلالهم وشرهم انتقاص العلماء، انتقاص العلماء واتهامهم بشتى أنواع التهم. أما الأول عدم العلم والقول، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، نهمة في العبادة أي رغبة شديدة فيها، وصاحب الحق التقي لله جل وعلا ينبغي أن يكون هذا حاله، أن تكون لديه هذه النهمة في عبادة الله، لأنه لا يجد راحته إلا في العبادة كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تعذبه في الدنيا فامنعه من عبادة ربه. والحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا جعل لنا في هذه العبادة، جعل لنا فيها شأنا عظيما، أن تعبد الله جل وعلا كيفما استطعت، أن تعبد الله جل وعلا كيفما استطعت، ما دام فيك رمق عيش وعقل تعبد ربك جل وعلا بقلبك بلسانك وقلبك بلسانك وقلبك وجوارحك كيفما استطعت. وهذا من فضل الله جل وعلا على العباد. قال: أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أي واحد، يعني أدنى واحد في هذه الأمة، هذا الباب الذي هو باب الإيمان وباب مسائل العقيدة لا بد أن يكون أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. هذا إذا كان في أدنى واحد في هذه الأمة، فكيف بشرط أن يكون طالبا للعلم فيها، أن يكون طالبا للحق فيها، فكيف بسادات هذه الأمة وأئمتها لا يكون لديهم هذا، يعني لا يكون لديهم هذا القصد وهذا الشغف بمعرفة هذا الحق؟ كلا، هذا لا يكون ولن يكون أبدا. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، يعني وفرق بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، ما ينبغي اعتقاده في الله جل وعلا. السؤال والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن معرفة مسائل، يعني الكيف هو الذي من المتشابه، أما معرفة المسائل، معرفة الأسماء والصفات كما أمر الله جل وعلا كما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، هذا من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات ومن أعظم المقاصد التي ينبغي أن لا يتوانى فيها طالب العلم. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. الفطرة الوجدية أي الفطرة العقلية، الفطرة القلبية، يعني من غير تعلم. الله جل وعلا كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة أوجده الله جل وعلا عليه، لو يترك على فطرته لكان مسلما مؤمنا بالله جل وعلا. فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فمن كان أيما نفس صحيحة لا يكون شيء أشوق إليها من هذا الأمر، أي من معرفته. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي، مع قيام هذا المقتضي ألا وهو هذا الشوق لمعرفة هذا الأمر الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، أي في أولئك السادة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا، عندكم ربما انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ يعني أبلد واحد في هذه الأمة مثلا عندنا العوام لما يعني مذهبه محوصفا، لا يتعلم لا دينه ولا احكام ولا احكام عبادته لله جل وعلا، لا يهمه الامر اصلا. اغلب واحد في هذه الامة تأتيه فترات يحب ان يتعلم امر من هذه الامور، يسأل في باب من هذه الابواب المتعلقة بمسائل الفضل، بمسائل العقيدة والإيمان. ف فكيف يتصور أن يكون هذا في أولئك الجبال في سادة هذه الأمة في قرونها الفاضلة؟ هذا كذلك محال. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، بل إن معتقد هذا كافر بالله تبارك وتعالى، مكذب لنصوص الكتاب التي جاءت في بيان فضلهم وفي تزكيتهم ومدحهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا لا يعتقده إلا مبتدع ما عن دين الله جل وعلا، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما أتوقف عند هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه. هذا أسأل سؤال غريب إلا أنه ربما وجيه. قال: كيف يعرف الواحد منا هل هو طالب علم أم عام جاهل؟ هذا يعرفه من نفسه يا أخي، طالب العلم يطلبه. إذا شفت في نفسك الطلب وهمة في الطلب واجتهاد فيه وتتبع لمجالسه وشغف بما فيه من مؤلفات أهله وما إلى ذلك فأنت طالب علم. كيفما كانت منزلتك وطلبة العلم يتفاوتون، منهم المبتدئ اللي في الدرج الأول من مثلي، ومنهم المتوسط اللي مشى شوط لا بأس به، ومنهم المنتهي لقريبه لعالم قاب قوسين أو أدنى، والله أعلم. هل توحيد المتابعة هو توحيد الله هو توحيد بالله؟ لا، توحيد المتابعة خاص بما دعيت الجنة. توحيد الله جل وعلا الشق الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. والشق الثاني وأشهد أن محمد رسول الله، هذا من توحيد المتابعة لما دعيت الجنة، يعني لا يتبع